إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين بالله تعالى نستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب صدقة البقر. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ الصدقة من أهل اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. وأمرني ألا أخذ فيما بين ذلك إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا. ده الحديث الذي استند إليه الفقهاء في تحديد نصاب زكاة البقر. فأول نصابها 30، كان النصاب في الإبل أولها 5، في البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، ابن البقرة الذي له سنة ودخل في الثانية، أنثى أو ذكر. وفي 40 مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر. ولما ذكرنا في الإبل، في كل 30 تبيعا، وفي كل 40 مسنة، قاعدة جعلها الفقهاء في ذلك، وسيأتي إن شاء الله. ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها، إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت. يبقى ده هنا في استثناء، إن كل قاعدة في كل زكاة لا يخرج إلا أنثى، زي ما قلنا في البقر كل أنثى. ليه؟ لأن لما الشرع نظر إلى حال الفقير راعى ما بعد أن يأخذ، ولا يكون كلا فيأخذ الأنثى. الأنثى هيبقى فيها در وفيها نسل، وربما بعد سنوات يكون غنيا. يبقى دي مصلحة من مصالح الزكاة، تحويل الطبقة الفقيرة بعد مدة إلى طبقة متوسطة أو أغنياء، بسبب أن إعطاء الزكاة يكون له مقصد، وهو تحويل طبقة الفقراء من طبقة كلة تتكفف الناس إلى طبقة منتجة. هياخد الأنثى، هيطرقها الفحل، تحمل وتولد وتأتي في السنة القادمة، وهكذا. وبعد سنوات يكون له قطيع من البقر أو الإبل. إلا في البقر، هي دي الحالة الوحيدة التي فرض الله عز وجل فيها أن يأخذ ذكر. هنا ده من الأصل، الأصل أنه يطلع ذكر. في الإبل كان ممكن يطلع ابن لبون، ولكن إن لم يجد، ولذلك قال: وابن لبون مكان بنت مخاط. إذا عدمت، إذا عدمت بنت المخاض، يبقى في الإبل ممكن يطلع ذكر إذا وجد، إذا عدم الأنثى في حالة. هنا ممكن يطلع ذكر مطلقا. طب الحكمة إيه؟ ليه ما يطلعش أنثى؟ لأن البقر له وظيفة أخرى بخلاف الإنتاج، إن هو يحتاج إلى ثور. الثور له وظائف بخلاف البقرة، ولذلك الإنسان بيحتاج الثور والبقر بخلاف الإبل. الإبل الناقة الذكر والأنثى لهم وظيفة واحدة، وربما تكون الأنثى تقوم مقام وظيفة الذكر. أما في البقر بالذات يكون الثور له وظيفة أخرى، لأنه قوي وله قوة لا تستطيعها الأنثى. الأنثى تتخذ للدر والنسل واللبن، أما الذكر الثور له وظائف أخرى. فقال خلاص، يبقى الفقير يبقى فيه عنده تنوع في أخذ الصدقة، يأخذ الأنثى مرة ويأخذ الذكر مرة. فعشان كده ربنا فرض أن يكون باع في البقر أن يخرج تبيع، والتبيع اللي هو له سنة. فإن كانت ماشية كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا. هنا بيضرب مثال تاني ممكن يخرج يعني الفصل ده في متى الاستثناءات التي تخرج منها فيها الذكور، دي الاستثناءات، إنما الأصل أن تخرج من الإناث. فإن كانت ماشيته كلها ذكورا، يبقى دي الحالة التانية، إن كانت الماشية كلها ذكور فلا يكلفه الشارع أن يأخذ من غير غنمه فيأخذ فيها. جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. أما في الإبل ففيها وجهين يجوز، وده الصحيح وده المذهب إن هو يجوز، الوجه الثاني لا يجوز. يبقى احنا لو حبينا نلخص المسألة بخلاف الأوجه والكلام ده، هنقول إن لو كانت كله عنده ذكور هل يجوز إخراج الذكور ولا لا؟ عندنا هنا ينفع على أصح الأوجه عند الحنابلة، إن في وجهين في الإبل، وجهين في البقر، وجه واحد في الغنم، وكل جائز بخلاف يعني بوجود الخلاف يعني. لإفضاء إلى إخراج ابن لابون، ده اللي بيقول لي يجوز، بيقول ليه؟ لأنه هيضطر إن هو يطلع ابن لابون عن 25 و 36 وفيه تسوية بين النصابين، لأن ابن لابون هنا وابن لابون هنا في نصاب واحد، لأن الفرق بين النصابين دولت المفروض يبقى أعلى، ولكن هنا هيطلع واحد، ده شبهة بيقولوا يعني. فعلى هذا يجوز إخراج هذا، يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. هنا في الحالة اللي بيجوزوها بقى بيقول لك خلاص هيطلع أنثى ناقصة. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لابون عن النصابين، ويكون التعديل بالقيمة، يعني الإبل ما بيستوش في القيمة، فيقول تعديل في القيمة يعني يختار في النصاب الأعلى قيمة أعلى والنصاب الأقل قيمة أقل. ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب. ويحتمل أن لا يخرج الذكر، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لابون عن نصابين ويكون التعديل بالقيمة. هنا يعني مشاكل عندهم هم بيحلوها عند الحنابلة على الوجه المرجوح، أما على الوجه الراجح أنه يجوز، يجوز مطلقا ابن لابون في النصابين مش مشكلة، هذا ما يعني ما ذكر فيها، ويقول ما فيش مانع أن يكون في النصابين لهم إخراج واحد. فصل. والجواميس نوع من البقر. هنا في الفصل ده بيتكلم على إخراج الزكاة بتكون بالجنس مش بالنوع، بمعنى احنا عندنا واحد، طبعا احنا عشان اللي ما حضروش المره اللي فاتت، زكاه البقر دي ما تكونش الا على اللي عنده بقر بشروط معينه، يكون واخدهم للدر والنسل، ما بيشغلهمش في ارض، بيكون سائمه ما بيعلفهمش، ويكون عدد النصاب بتاعهم 30. طبعا ده ما بيحصلش الا في عدد معين او قليل من العرب او البدو اللي بيستعملوا البقر. هنا في الشرع اعتبر العبرة بالجنس مش العبرة بالنوع، يعني البقر واحد عنده 30 بقرة ولكن أنواع مختلفة، هل يخرج من البقر كل نوع لوحده ولا كله يعتبره حاجة واحدة؟ هنا بيقول كله حاجة واحدة. والجواميس نوع من البقر، عنده بقر وجاموس، الجاموس نوع من أنواع البقر. والبخاتة أو البخاتي نوع من الإبل، الإبل عراب وبخاتي أنواع معينة، إبل بسنم، بسنم واحد وبسنمين، فده يتعد واحد وده يتعد واحد وكله يطلع عليه. والضأن والمعز جنس واحد، الخرفان والمعيز جنس واحد يتعدوا برضه. فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل، هنا برضه بيضرب مثال بأنه ممكن يكون النصاب الواحد فيه سمان ومهازيل ضعاف، ده واحد وده واحد بيتعد يعني. وكرام ولئام، كرام يعني لما بتأكل بيخرج اللحم عليها يبان عليها، اللئيمة اللي هي تأكل ومعظمة ما بيبانش عليها لحم، دي بيسموها لئيمة. وإحنا قلنا مرة قبل كده إن العرب خدت الاستعارة ديت من الغنم وسموا كل واحد بينكر الجميل أو بيعاقب بالجميل لئيم، لأن المفروض الجميل ده لو تخيل إن هو أكل هياخده يظهر عليه، ده لا، ده هو بياخد الجميل وبينكره ويعاقب به الـ يعني ايه فيسموه لئيم. فالإبل بيسموها كرام ولئام. أخرج الفرد من أيهما شاء على قدر الملين، فإذا كان نصفين وقيمة الفرد من أحدهما 10 ومن الآخر 20 أخذ من أيهما شاء قيمة 15. يعني بيقول مثلا عنده قيمة 10 بمهزيل والسمان 20، هنقول له لما تيجي تخرج هتخرج واحدة وسط، لا هي غالية قوي ب20 ولا هي رخيصة قوي ب10، وسط تبقى ب15 بقيمته. بتعد وتجيب المتوسط، بتقسم ايه 20 زائد 10 ب30 على 2 لو هو جنسين يبقى المتوسط 15. الا ان يرضى رب المال باخراج الاجود، ده الاجود ده من عنده لو حب يخرج زيادة ولا يؤخذ منه قهرا. كده صدقة البقر انتهت. يبقى هو هنا بصدقة البقر عايز يناقش بعض المسائل المخصوصة زي اعتبار الجنس وليس النوع، الثاني وجود الأنثى أصلا في إخراج الزكاة وليست الذكر إلا في حالة التبيع في البقر، الحالة الأولانية اللي هو نصاب البقر. بعد كده بيتكلم عن باب صدقة الغنم، آخر باب من أبواب زكاة المواشي. وأول نصابها 40. هنا النصاب زاد، كان الإبل 5 والبقر 30 الغنم 40. فالشرع هنا بيعتبر الـ الـ الـ العبرة بحجم الإبل كبيرة فاعتبر عددها قليل لأنها هتبقى أغلى، والبقر متوسط عملها 30، الغنم عشان صغير عملها 40 مع زيادة الوكس، الوكس اللي هو ما بين الفرطين، يعني 40 هيطلع واحدة في البقر، كان 30 هيطلع واحدة، 40 هيطلع أعلى منها، 50 هيطلع 2 وهكذا. أما في الإبل 5 هيطلع حاجة، 15 هيطلع حاجة تانية من الشياء لغاية 25 هيطلع، يعني كل حاجة لها حاجة. هنا في الغنم بقى هيطلع 40 في واحدة و120 آخرها 121 هيطلع 2، يعني في فرق بين الفرضين 180 واحدة، فده كبير. فالشرع راعى ان العدد عدد الغنم عشان بيكثر التناسل فجعل الوكس كبير، الوكس اللي هو عشان ينتقل من فرد لفرد تاني، عشان هو بيطلع واحده عشان يطلع اثنين لازم يبقى العدد كبير. هنا نصابها 40 وفيها شاء الى 120، فاذا زادت واحده ففيها شاتين الى 200، فان زادت واحده ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، كل 100 هعد شاة من بعد ال 200 لغايه 300، 400 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه وهكذا. يبقى كل 100 ما كانش في البقر كده، ده كان البقر كل 10 بيطلع واحده زياده، بيطلع سن زياده كمان مش واحده زياده. في الابل برضو في كل 10 بيطلع سن زياده، هنا في كل 100 بيطلع واحده زياده. والحكمه من ذلك اعتبار خفه الغنم، الغنم خفيف ورخيص وكثير التناسل، فمن أجل ذلك عوض الشرع ذلك. لأن لو إحنا قلنا مثلا في كل 10 واحدة هتبص تلاقي بعد سنة بيطلع بالعشرين واحدة وبالتلاتين واحدة، يبقى هيجحف في مال الغني. وإحنا قلنا أصل تشريع زكاة الزكاة اعتبار مواساة بالغني ورفقا بالغنية مواساة بالفقير، مواساة بالفقير، إن إحنا يعني أي دين في الدنيا لو كان من عند الله عز وجل لابد أن يراعي جميع الطبقات. ولذلك فروض الشرع من الزكاة والصيام دليل قوي على أن الإسلام هو الدين الصحيح المنزل من عند الله عز وجل، لأن هنا راعى حال طبقة الفقراء وعمل لهم حل لمشكلتهم إزاي يطلعهم من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة الغنية بمرور الزمن وفي نفس الوقت بمساعدة المجتمع، لا عايز نمو اقتصادي ولا عايزة مشاريع اقتصادية ولا عايزة أي حاجة، هي كل اللي احنا عايزينه عشان نحول طبقة الفقراء إلى طبقة أغنياء أو متوسطة إن احنا ننظم أداء الزكاة. كل الناس بتؤدي الزكاة، حتى بعض الناس يؤدي الضرائب وبعدين يرجع يؤدي الزكاة مع إن مش مجبر على أداء الزكاة، ولكن هي فطرة في الإنسان إن هو مدام بيكسب يبقى قلبه حريص على الفقير، فربنا جعل الفطرة دي في النفس وجعلها منظمة بطريقة معينة، الله عز وجل هو الذي نظم هذه الطريقة. ففي الحال لو يعني مثلا احنا قلنا المره اللي فاتت ان في بعض الدول الخليجيه زكاه عروض التجاره وصلت ل 84 مليار ريال، وده مبلغ مش سهل ان هو يضيف الموازنه العامه للدوله اضافه شديده جدا. لو وجه هذا المبلغ لخدمه مشاريع فقيره للفقراء او اعانه الفقراء على ان شاء الله حتى القروض الحسنه يعملوها في القروض الحسنه، ووقف القروض الحسنه، وبعض العلماء جوز جعل الزكاه قروض حسنه للفقراء وغير ذلك من الامور الفتاوى المعاصره فيها، فهتبقى افاده كبيره للفقراء. جاء في كتاب انس في كتاب الصدقات: وفي سائمه الغنم اذا كانت 40 الى 20 او 100 شاة، فان زادت على 20 او 100 ففيها شتان، فان زادت على 200 الى 300 ففيها 3 شياة، فان زادت على 300 في كل 100 شاة، فاذا كانت سائمه الرجل ناقصة عن 40 شاه واحدة فليس فيها صدقة، لو كانت 39 ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحب الغنم. وعن أحمد أن في 301 أربع شياه، ثم في كل 100 شاه، يعني 100 بتتعد بعد 300 ولا بعد 400، دي روايتين عند الإمام أحمد والأول هو الصحيح. الرواية الثانية اختارها أبو بكر غلام الخلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية فيجب تغيير الفرض بالزيادة عليها، والأول وأصح، ده تحقيق ابن قدامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، ده نص في أثر أنس، فإجاب 4 فيها دون 400 يخالف الخبر، وإنما جعل 300 حدا لاستقرار الفرض. جعلها ليه 300 حد ليه؟ كلمة استقرار الفرض دي معناها إيه؟ إن خلاص وصل العدد من الكثرة أن يطمئن الغني إلى ماله. في أحيانا كده حد معين للمال لو وصل بعده الغني بيطمئن إلى المال، إن الخسارة مش هتكحفه قوي، وإن عنده الخسارة مش هتيجي إلا جائحة تأتي بالمال كله. فكون إن الشاه يصل إلى 300 فبيسموها استقرار المال، يعني خلاص بقى عدد كمية المال كبيرة تقاوم الخسارة، لو حصل فيه خسارة بتقاومها هذا العدد لان الربح هيبقى اعلى. 300 دي لو كل سنه انجبت واحده، قول مثلا نصهم اناث، هيبقى الزياده 150، النصف 50%، ودي زياده ربما تستوعب الخسارات القائمه، الا ان هو بقى يكون في جائحه كسيول او جفاف او غير ذلك مما يهلك الابل او الغنم. أو أقول أقل حاجة. ولا يجزئ في الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو الذي هيخرج إيه بقى؟ هيخرج لو كان من الغنم، هو قدامه خرفان ومعيز، هيخرج من الخرفان ضأن، جذع من الضأن الجذع، الجذع ده يعني عنده 6 شهور، ده أقل حاجة يخرجها الغني. والثني من المعز، وهو ما له سنة، وهو هذا السن هو اللي مجزئ في الأضحية، اللي هو الضأن 6 شهور، الخرفان 6 شهور، والمعزة سنة. بس إنه اختلف إن اللي في الأضحية والعقيقة لا يعتبر فيها الجنس، إنه ذكر أو أنثى، إنما هنا يعتبر فيها الأنثى. قال روى سعر بن ديسم قال: أتاني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية. رواه أبو داود، ضعيف. هنا الصحابي لم يعارض، هو قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا نأخذ من مالك أعطاهم، وده دليل على أن الصحابة كلهم، يعني سعر بن ديسم من الصحابة ما حدش عارف عنه حاجة، يعني ترجمته ربما تكون غايبة عن الناس كثير، إلا أن هو اللي ورد في الحديث أنه هو لم يعارضهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصحابة مسلمة، وهذا هو الإسلام الحقيقي، تسليم لأوامر الله عز وجل وأوامر الرسول، لأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك في الزكاة، وبيقول سن واحد الشرع بيعتبره هذا هو السن المعتبر. طبعا بالنسبة للأضحية، بالنسبة للبقر اختلف فيها، إن البقر أقل حاجة في الأضحية 2 سنين، يعني العجل اللباني ما يجزئش في العقيقة ولا في الأضحية، لازم يبقى عجل أكثر من 2 سنين. في الإبل أقل حاجة 5 سنين. فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالية. هنا بقى عنده صغار وكبار أقل من سنتين، أقل من ست شهور وأكبر من ست شهور، فأخذ اللي زيادة عن ست شهور ولكن متوسطة، متوسطة في وسط المال يعني. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة، السخلة اللي هي لسه مولودة دي تتعد، ويروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، يعني هي تتعد وما تتخدش لأنها صغيرة أقل من ست شهور. فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير، لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا، فرضنا راح الساعي عشان يأخذ الزكاة لقاها كلها أقل من ست شهور، كده هيجبر على أنه يأخذ من هذا السن. لأن أبو بكر الصديق قال لو منعوني عناق، العناق اللي هو عنده ثلاث شهور، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، ولا تؤدى العناق إلا عن صغار، ولأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال. هنا أبو بكر الصديق قامت الحروب بعد النبي صلى الله عليه وسلم على موضوع الزكاة، قوم اعتصموا بنفسهم وكان لهم شوكة وقوة، قالوا احنا مش هنأدي الزكاة خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان الزكاة تؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين واحد بيقول ايه قل هو الله أحد والرسول مات، يبقى احنا نقول ايه هو الله أحد، لأن لما نزل على الرسول أمر الله عز وجل رسوله قال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، يبقى احنا نقول ايه أعوذ برب الناس، احنا نقول قل أعوذ برب الناس ليه؟ مش واحد قال كده وجي مسك الايه القلم وقال لك شيل قل بقى، كل اللي قل في القرآن، والعلماء كفروا لما عمل كده. فهم الناس دي عملت كده، قال لك ايه احنا خذ من أموالهم صدقة، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات يبقى مش هناخد حاجة. وقاتلهم أبو بكر الصديق على هذا وقال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وتسمت الفترة ديت هذه الحروب اسمها حروب الردة، لأن كان الناس ديت ما كانوش مرتدين، لأن اللي منع الزكاة ده تأولا مش مرتد، إنما المين المرتد عرب، ناس تانية لما النبي صلى الله عليه وسلم مات تركوا الإسلام فأصبح مرتد والمرتد يقاتل. فأبو بكر الصديق ربنا قوى قلبه عشان يحارب، ولذلك هو المجدد للدين أبو بكر الصديق، ولولا قام بهذه الحروب لارتدت العرب كلها وانتفى الإسلام، ولكن الله عز وجل قوى قلبه فحارب هؤلاء الناس حتى رجعوا إلى الإسلام مرة أخرى واستقام الدين. وكان عمر بن الخطاب يهاب هذا الموقف، ولذلك هذه من فضائل أبو بكر، من قيام هذا الدين من فضائل أبو بكر الصديق. وقال أبو بكر لا تجزئ إلا كبيرة، أبو بكر مين؟ غلام الخلال، مش أبو بكر الصديق، أبو بكر هنا يقصد واحد من الحنابلة يعني اسمه أبو بكر غلام الخلال، لا تجزئ إلا كبيرة. هنا أبو بكر غلام الخلال قال ما لناش دعوة بقى بالسن اللي عنده، إحنا لنا دعوة بمين؟ باللي تجزئ، يبقى يروح يشتري لنا واحدة كبيرة ويديها لنا، ولكن المذهب على أنه يأخذ من مالي حتى لو كانت صغيرة. فإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيها وجهان، هنا بقى خلص الغنم بيتكلم عن الإبل والبقر، وجهان تجزئه الصغيرة، وده كلام ظاهر المذهب وظاهر كلام كثير من الأصحاب لما ذكرناه في الغنم. وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة عن في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون، وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة، تعدل بالقيمة يعني احنا هي كلها صغيرة ولكن احنا هنشوف قيمة واحدة عن واحدة. الثاني الوجه الثاني لا يجزئ إلا كبيرة، وده احتمال في المغني وقواه ومال إليه ابن قدامة واختاره المجد وهو المذهب. هنا بيقول لا يجزئ إلا الكبير في الـ في الـ في الـ في الإبل، يبقى المذهب يفرق بين البقر والغنم والإبل في هذه المسألة اللي هي مسألة لو كان النصاب كله لا يجزئ إخراج منه يعني أقل من السن، فهل يجوز للساعي أن يأخذ من النصاب نفس السن ده الصغير، ولا يجبر صاحب المال على شراء واحدة كبيرة تجزئ في السن؟ المذهب حكمه على ان البقر والغنم يأخذ من سنه، أما الإبل يأخذها من السن المفروض ويجبر صاحب المال على شراء، لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار، وعنه أيضا لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة لئلا يلزم هذا المحذور. هنا الاحتمال الأخير ده والرواية الأخيرة دي بيقول إحنا مش هنعدها أصلا، والحول حيتعد على السن، بس ده رواية مهجورة ورواية ما حتى لم يذكرها أصلا في النصاب، إن من الشروط أن يكون السن فيها، والمذهب على أنه لا تجزئ إلا كبير في الإبل، ولا يجزئ في الصدقة هرمة اللي هي عجوزة، ولا معيبة، والمعيبة اللي هي عيوب الأضحية، ولا تيس اللي هو الذكر، قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا يعني لا تقصدوا التيمم ولا القصد، ولا تيمموا الخبيث منه يعني الإنسان بيقصد الخبيث من ماله وينفق منه، يعني عنده مثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو الإنسان البر اللي هو الإيمان لن ينال البر فعلا، كلمة ينال يعني يحصل على البر، كأن الإنسان بيسعى وراء الإيمان وحيحصل له الإيمان بإيه؟ بأفعال، فالإيمان أنت بتقدم شيء للإيمان فالإيمان إيه؟ بيأتي، لن ينال البر كأنه من عند الله إلا بالإنفاق مما يحب الإنسان، فالإنسان يجد المتعة إذا أنفق مما يحب هيجد الإيمان في قلبه. أما المنهي عنه الإنسان يقصد خبيث ماله وينفقه، هو كده كده أصلا مش عايزه، فيقول خلاص مش عايزه الفقير أولى بيه، لما يجي يخرج الصدقة عن هدومه مثلا يجد إيه الحاجة اللي هو مش هيلبسها وقديمة عنده، يقول إيه يعني الفقير أحسن من الزبالة، بدل ما يرميها في الزبالة هو الفقير أحسن، هذا الشخص لن ينال البر، يعني هذا ليس من الإيمان، هو هياخد ثواب وربنا هيجزاه خير على هذا الفعل إن هو استولى الفقير، وربما الفقير ما عرفش يلبسه من سوءها، ولكن الإنسان لن ينال البر إلا إذا أنفق مما يحب، يعني كأنه واحد راح يشتري قميص جديد يشتري نفسه قميص ويقول خلاص واحد كمان للفقير، واحد غني يقدم، هو اختار لنفسه كأنه اختار الفقير، هذا الرجل أعلى درجات الصدقات والإيمان. وروى أنس في كتاب الصدقات لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، هنا زكاة المال تكون طيبة، هو بيفرح ونفسه تطيب بزكاة المال، ورافدة عليه كل عام، ولم يعط الهارمة ولا الدرنة اللي عندها درن مريضة يعني، ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، واحدة لئيمة اللي هي معضمة على طول عندها نسبة الحرق عالية وكل ما تاكل عظمها باين، فصاحبها كرهها لأن هي بتاخد عليه فلوس علف وفي نفس الوقت ما فيش إنتاج، ما فيش يعني هيتباعها معضمة، فسموها العرب سموها لئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. والشرط رذالة المال، الشرط اللئيمة اللي هي أقل حاجة، والدرنة الجرباء، فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يأخذ إلا صحيح على قدر المالين، هنا نصه نص الغنم عنده عور والنص الثاني بعنين، فالأعور ده النص وده النص، هيعمل إيه؟ هياخد واحدة من المعنين كاملة ولكن قيمتها أقل من إيه؟ من الصح من بقية الصحاح، يعني بقدر المالين، لأن العورة لا تجزئ في الأضحية فلا تجزئ في الزكاة، فلازم ياخد من الصحيحة، وعشان ما نظلمش الغني يبقى ياخد من الصحيحة بقيمتها بقدر قيمة المالين، يبقى كده هياخد أقل واحدة أقلهم ثمن، يعني هيتمن كل الصحاح ويقول اقل واحده هاخدها في الصحاح. ليه؟ لان دي اعلى واحده في الايه، اعلى من العوراء. وان كان كله مريضا اخذت مريضه منه. هنا بقى الحاله الثانيه، ان الشرع ما بيكلفوش فوق طاقته. لو كان مثلا في وباء وانتشر، وانتشر عنده في الغنم، واصبح غنمه كله مريض، اصلا لا يجزئه اخراجه، ولكن الشرع مش هيكلفه ان هو يشتري، فقال له خلاص في الحاله ديت هناخد واحده مريضه ما دام اللي عندك كله مريض. وقال ابو بكر لا يؤخذ الا صحيحه بقيمه المريض. تلاحظ هنا ان اختيارات ابو بكر كلها ملهاش دعوه بحال الفقير، هي لها دعوه بالايه، بالشرع. قال الشرع ما ينفعش يبقى ما ينفعش، حتى لو هي مريضه، حتى لو هي مريضه، ولكن المذهب راعى حال الغني، هيلزمه ان هو يشتري. والقول في هذا كالقول في السفر، هو كلام ابو بكر كلام الخلاف. وغالبا اختيارات ابو بكر في الحالات ديت توافق المذهب الظاهري، ماشي. حتى ان فيه نقاش بين الحنابلة، هو ابو بكر غلام الخلال كان ظاهري ولا لا؟ تلاقي اختياراته دائما توافق مذهب الظاهري، لانما هو من علماء الحنابلة، وهو ليه فضل كبير على المذهب الحنبلي، الف فيه كتب وروايات، وكان له باع كبير، وكان من راس الحنابلة في زمنه. لا يؤخذ في الصدقة الربا، وهي التي تربي ولدها. لما يجي هنا طبعا الشرع لما أخذ من الغني الزكاة راعى حاله، يعني إحنا مش هنفقر الغني عشان نغني الفقير. فقال يؤخذ من إيه ولا يؤخذ من إيه؟ فقال لا تؤخذ منه الربا. الربا يعني اللي بترضع، اللي هي تربي ولدها، وديت لها معنى آخر من المعاني النفسية، إن الشرع في غير الغنم والبقر حرم على الرجل أن يفرق بين الأم وولده. يعني لو واحد عنده أمة ولها أولاد، الشرع يحرم عليه أن يبيع هذه الأمة دون ولده، يبيعهم مع بعض، يسيبهم مع بعض. وحرم الشرع أن يبيع الأمة دون ولده الصغير. والفقهاء زادوا على ذلك بأنه لو باعها البيع باطل. لو فرضنا رجل مجرم وراح باعها، البيع باطل. يعني هي ها؟ لا، لو كبر وبلغ خلاص بقى، ما بقى خلاص بقى راجل، بقى راجل بقى. إننا هنتكلم عن الأم وولدها الصغير. طب فرضنا بقى الأم دي تروح تشتكي للحاكم، والحاكم يجبره على ترجيح بالشرع، يجبره على أنه يرجحها لغاية ما الولد يكبر، وبعد كده يعمل. فكأن الشرع جعل فيه أمور نفسية كده للحفاظ على كيان المجتمع، ان كانه تيتم وهو صغير. وبعدين اليتم، انت لو الواحد فقد امه ولا فقد ابوه، انه الاكبر في نفس الوقت؟ لو صغير، فقدان الام في الصغر اعظم من فقدان الاب، وفقدان الاب في الكبر اعظم من فقدان الام. لان فقدان الام في الصغر اللي بيربوا، لذلك الحضانه كانت لمين؟ للام. لو واحد طلق مراته، الحضانه كانت للام، ده جبرا في الشرع تصل للام، الا ان هي تبقى فاسده او لا تصلح للتربيه تروح لامها. لو فاسدة تروح له إيه؟ للأب. ولو تغير إلى أم الأب. فمعنى كده أن الأم في هذا السن لغاية 7 سنوات اللي هو سن التخيير، الأم لها وضع. هنا حتى هنا في الحيوانات هذا الأمر مراعى، أن هي التي تربي ولدها. ولا الماخض، وهي الحامل، لأن لو أخذ الحامل كده أجحف، لأن دي كلها شهور ويبقوا 2. ولا التي طرقها الفحل، لأنها يتنبأ أن يخرج. فهو لما يجي الساعي بتاع الإمام، يجي هطلع له اللي مخلفة على جنب، والحامل على جنب، واللي ناوية تحمل على جنب، ويتبقى إيه بقى في المال؟ ده اللي خد منه بقى. فليه؟ لأن الحالات ديت كلها يتشوف فيها صاحب المال إن هو ديت طرقها الفحل، وشوية هتجيب لنا. لو راضي، لو بالرضا ماشي، ولا تؤخذ منه بالعافية، لأن الغالب أنها حامل. ولا الأكولة، وهي السمينة، لأن ديت حتى هو بيسيبها لنفسه الأكولة ديت عشان إيه؟ يذبحها فيها لحم يعني. ولا فحل الماشية المعد لضربها. فحل الماشية ده اللي هو جايب، طبعا هو لما واحد يبقى عنده مال بيراعي أن يكثر من الإناث ويقل من الذكور، لأن الذكور هتاكل وخلاص، ما لهمش شغلانة، أما الإناث هتولد، فيكفي ذكر واحد. فيجي. ولذلك حرم الشرع على أنه يخرج الذكر في الزكاة، لأن غالبا الذكور إيه مزهود فيه، سواء في الحيوانات وسواء في الإنسان، كل الذكور مزهود فيه، فهو غالبا مزهود فيه. فلم لو الشرع أباح له، هتلاقي الفقير اتجمع عنده كل الذكور، هيعمل بيه الفقير؟ هيذبحه وياكله. وهذا ليس مش من مقصود الشرع، المقصود الشرع التنمية، تنمية المال. فجعل هنا ان هو فحل المشيئة، اللي هو صاحب المال تركه للإناث، ان هو ضراب الإناث المعد لضرابها. ولا حزرات المال، حزرات المال اللي هي الحاجات النفائس التي صاحب المال بيعينها لنفسه، وهو خياره تحرزه العين لحسنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يسألكم خيرا، وقال عمر رضي الله عنه لسعي لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء ثلاثا، ثلثا خيار وثلثا شرار وثلثا وسط، ويأخذ المصدق من الوسط. فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز. لو فرضنا أن صاحب المال أعطى له واحدة حامل، قال له ده هذا الفقراء طيبة بها نفسه، فده جائز، إنما لا تؤخذ منه قهرا. كما أو أخرج عن الواجب أعلى من جنسه جاز، يعني الواجب 6 شهور هو طلع له 2 سنين أو سنة، لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، فرضين مكان فرض، يعني هو عليه شاه قال خلاص خده 2 صدقة. فإذا دفع حقه حقة عن بنت لبون أو تبعين مكان الجذعة جاز ذلك، أو جاز لذلك. هنا برضو مش بيقوله طلع العدد بس، بيطلع السن الأعلى، يعني هو واجب عليه بنت لبون طلع الحق، ولأن التبعين يجزئان عن الأربعين مع غيرها، فلأن يجزئان عنها مفردة أولى. وقد روى أبو داود عن أبي عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال هي ها هي ذي يا رسول الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. آخر حاجة فصل، ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة. ده المذهب والذي عليه جمهور أهل العلم، أن لا يجوز إخراج القيمة في جميع الزكوات وليس زكاة الفطر فقط. مسألة مشهورة في زكاة الفطر، إنما هي المسألة أصلها في جميع الزكوات، لا يجوز إخراج القيمة إلا في زكاة عروض التجارة. ليه؟ لأن عروض التجارة أصلها قيمة، لأن الشرع لم ينظر إلى نوعية البضاعة، إنما نظر إلى ثمن البضاعة، ودي إن شاء الله هجلها في فصل مخصوص. لا تجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة، وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال. والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض. يعني هو بيقول إيه؟ هو إحنا لو قلنا يجوز إخراج القيمة كده أهدرنا كل المعاني الشرعية والنصوص الشرعية، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس بن مالك برسالة لأهل البقر والغنم والإبل، وقال لهم السن الفلاني طلع حاجة الفلانية، والسن الفلاني طلع الحاجة الفلانية. كل إن إحنا نقول طلع القيمة، ده معنى إهدار لكل هذه النصوص، وإن كل هذه النصوص، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، إحنا نقول طلع 10 جنيه خلاص. فكده أنت كلمة 10 جنيه دي يعني أهدرت كل الإيه؟ النصوص الشرعية التي جاءت. إيه معنى النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صاع من تمر أو صاع من زبيب؟ تحديده ده معناه انه مقصود. فإخراج غيرها ترك للمفروض، وقوله فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية. يعني إزاي لما يقول له، لما إحنا نقول له لما تطلع ابن لبون مكان بنت مخاض لا تجزئك، ونيجي نقول له لو طلعت مال يجزئك؟ ده أنه عقل بيقول كده؟ فعقلا لا يجوز أن الشرع يمنع حاجة وأنا جوز حاجة تانية أقل منها. الشرع منع أن يخرج ابن لبون عن بنت مخاض، منع يخرج الذكر عن الأنثى. أقول أنا بقى خلاص لا ذكر ولا أنثى، ادي له فلوس، فأنا كده إذا كان الذكر ما ينفعش هو من جنسه، فما بالك بالمال؟ يقول لك المال أنفع للفقير. هو أنا اللي عارف الأنفع؟ هو الزكاة دي أنا اللي فرضها؟ مش الزكاة دي مفروضة وإحنا اكتشفنا إن ده إعجاز اقتصادي، وإن زي كل النصوص القرآنية، زي الصيام وزي كل النصوص القرآنية والنصوص الشرعية، بنكتشف بعد كده إن ده إعجاز، زي القرآن وغيره والفلك، بنكتشف إنه إعجاز. اكتشفوا إن الزكاة ده إعجاز اقتصادي، وإن حال البلد مش هيتصلح إلا بتنظيم هذا العمل. أجي أنا بقى من جام لخبطه، أقول لا بلاش هذا الشيء وحط أنا من عندي إيه قيمة. ده أنت كده بتشرع مع ربنا، ربنا يقول حاجة وأنت تقول حاجة تانية. فخمسا وعشرين، لا تخلو عن مالية ابنة المخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران. مسألة الجبران، جبران ده يعني لو مش لاقي السن خالص بيطلع ويحط عليها فلوس، وهو خلاف النص، واتباع السنة أولى. قد روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: خذ الحبة من الحب، والشاه من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر. ده نص بس ده ضعيف، إلا أن العلماء حاطين قاعدة أن الزكاة لا تؤخذ إلا من جنس المزكى عنه. ليه؟ لأن الله عز وجل لما فرض الزكاة فرضوا في أنواع من الأموال، فرضوا في المواشي، فرضوا في الزروع، فرضوا في النقود المال، فرضوا في عروض التجارة، وفي العسل على قول. إيه الفرق بين الزرع والمواشي؟ لو إحنا قلنا طلع فلوس يبقى كله فلوس. يبقى لما الله عز وجل يفرض على أصحاب الزرع إن هم يطلعوا، ده معنى كده إن الفقير هيأخذ زرع، أصحاب المواشي إن هم يطلعوا يأخذ الفقير مواشي، أصحاب الفلوس إن هم يطلعوا يبقى يأخذ الغني الفقير مال. يبقى الفقير الواحد جاله حبوب وجاله مواشي وجاله مال، بقى زيه زي الغني. أما لو إحنا قلنا كله طلع مال، يبقى كده هيضطر الفقير أن يشتري شيء خارجي، وهو الشرع المقصد الشرع أنه هو يكفيه عن الشراء، أنه يجيله كل حاجته لغاية عنده. باب حكم الخلطة ده نخليه المرة الجاية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.